السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. يسأل سائل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل هذا الحديث ثابت؟ أقول: كلا، بل سنده ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل هذا السائل عن حديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أيضا هو حديث ضعيف الإسناد، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل عن ثبوت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. أقول: هذه اللفظة شاذة، والصواب: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. فالحديث في النوم على جنابة وليس في الأكل على جنابة. نعم، وردت لفظة الأكل على جنابة، يأكل أحدنا وهو جنب، صحيح مسلم، لكنها شاذ بها بعض رواة الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. إيه كم سؤال شيخنا وسلام؟ أتفضل. السؤال الأول: حكم المعاملة في إنسان شغال في تجارة القص، يبعث الواحد للتاجر الكبير أو العيلة للتاجر الكبير يأخذ المقاسات، وبعد يوم ولا اثنين بيروح هو يحاسب التاجر الكبير وياخذ البضاعة للبيت وبعدين يطلع حالهم، هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ مقاسات ايه؟ مش فاهم. مقاسات هدوم ملابس. يروح هم ياخذوا المقاسات، وبعد هو بعد ما يمشي ويروح ثاني يوم يجيب هو الملابس على البيت بتاعه ويطلع حالهم، وهو اللي هيفاصل ويشتري، او دوبك هم ياخذوا مقاسات بس هناك. هذه حيلة من حيل الربا. ماشي. السؤال الثاني شيخنا: جوز واحد كان متزوج زوجة، كانت متزوجة جوز، وبعد كده هو غاب عنها فترة يعني كم سنة، وخرجت له شهادة وفاة، وبعد كم سنة رجع بعد تزوجت من زوج آخر، فهل هي الزوج الأول أم الزوج الثاني؟ يعني فقد الزوج. أيوة. كم سنة؟ حوالي مثلا نقول 5 سنين مثلا. أيوة. فقد الزوج 5 سنوات وتزوجت بعده رجل آخر. ليس في المسألة نص ثابت هل كانت فرقت بقضاء قاضي أو بماذا؟ لا، بشهادة وفاة. أيوة، بقضاء قاضي. أيوة، بقضاء قاضي. خلاص، إذن هي للثاني. هي للثاني. للثاني؟ أيوة، طلق للضرر. ماشي. طب هل يوجد سؤال ثالث شيخنا: ما الفرق بين الرؤية والحلم؟ هل يوجد فرق؟ بعض العلماء يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤية من الله والحلم من الشيطان، فيحمل الحلم على ما كان من الشيطان والرؤية على ما كانت من الله. ماشي. سؤال اخير شيخنا: ما معنى حديث او تفسير حديث خلقت الابل من الشياطين؟ هذا الحديث فيه مقال واحتاج مراجعة سنده من كتب العلل. ده سؤال اخير بعد شيخنا، للاسف. انسان كان بيصلي في مسجد على سكة القطار، يعني في محطة القطار في صلاة جماعة، فالقطار طبعا كان قدامه مدي، فجيب سرعة القطار فقطع صلاة الجماعة وركب القطار وسافر، ما حكمه؟ الصلاة باطلة على حسب ضرورته. جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. الحمد لله. بس عندي اكثر من سؤال شيخ مصطفى. تفضلي. اول سؤال: كان عندي 3 ديون، بقت اصحاب الفلوس دول كلهم توفوا، بيقول بسيطه بس ايه اصحاب الفلوس بتتوفى. فانا عملت اول واحد بعت الفلوس لزوجته اللي هو توفى رقم واحد ماشي. والثاني الثاني كان هو ابنه وبنت، البنت في بلد بعيده معرفش هي فين، فتوصلت الفلوس لابنه. الثالثه بقى كانت ست كبيره وولادها اثنين الصبيان توفوا، بعتنا الفلوس لمرضات عيالها. ينفع كده يا شيخ مصطفى؟ اي بس يكون امناء بس يوصلوا الاموال لل احنا حضرتك الست الاخيره دي كان لها ولدين اثنين بس، فتوفوا قبل منها، فتوفوا بعد بكده، فاحنا بعتنا الفلوس لمرضات عيالها الاثنين دول ملاش غيرهم. ماشي. كان عدى عليهم سنين فبعتنا برضو بالزياده، بعتنا بالزياده كده من غير ما حد يطلب حاجه. فلوس خفيفه؟ حكيت في حاجات بسيطه بس احنا يعني قلنا هعدى على سنين كتيره فبعتنا اكتر. خلاص من غير ما حد يطلب. كده ينفع؟ ينفع ان شاء الله. طب في حاجه ثانيه يا شيخ مصطفى عايز حضرتك. انا مدرسه وكان في طالب اداني كتاب ديني كده اقرا فيه من سنين حوالي 12 سنه. بعد كده في واحده رجع لي الطالب، فواحده قابلتني خدته مني تقرا فيه. كانت معايا على طول في المواصلات يعني. بعد كده اختفت ما شفتهاش وانا اتنقلت. فدلوقتي بعت اسال على ولد ده مش فاكر اسمه خالص ولا فاكر اي حاجه عنه، وبعت اسال عليه مش عارفه اوصل له. ينفع طلع صدقه بالكتاب ده؟ ينفع ان شاء الله. طب في حاجه تفتح حضرتك بعد اذن حضرتك يعني. كان في زمان كده ماده اسمها تكنولوجيا، الطلبه بيعملوا لنا مجسمات كده خشب صغيره كراسي حصالات كده عشان ياخدوا عليها درجه، ناخدها نحطها عندنا في المدرسه عشان كده حضرتك. فاحنا كنت بعد ما ندي العيال الدرجه وكده ناخدها نركنها في المعمل، نرجع الى في حاجه كويسه حلوه ناخدها ايه كلعب للاطفال بتوع العيله مثلا. فرجعت استحرمت الموضوع ده وطلعت فلوس بنيه الطلبه دول. ينفع برضو ان شاء الله؟ طيب سؤال بقى اخير بعد اذن حضرتك كده. انا كنت الاول بغتسل من الدوره بطريقه معينه مثلا، هو ان انا كنت بتوضى وجليه في يمين شمال وبعد كده بالميه، فواحده قالت لي كده غلط، فيعتبر كده اللي فات ده انا ما كنتش عارف الحكم. لا لا لا مش غلط، بس انت كنت تعممي جسمك بالماء ام لا؟ كنت بعممه بس كنت الاول بستخدم اللي في الاول. ما يلزم ما وراء ذلك سببا. ايه؟ طب ايه الطريقه الصح يا شيخ مصطفى؟ ايه الطريقه الصح للغلط؟ هو الطريق يعني الطريقه المجزئه تدخلي تحت الدش وتعممي الجسم بالماء خلاص انتهت كده. يعني من غير لفه من غير حاجه ينفع كده؟ ينفع كده من غير لفه من غير حاجه تعميم الجسم بالماء. في طريقه ثانيه لا صح يا شيخ مصطفى اصح حاجه؟ لا ما هي صحيحه مجزئه، لكن اذا اردت السنه بقى اذكر. انا عاوز السنه. اغلقي الهاتف خلاص انا اتكلم بصفه عامه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صفه الغسل من الجنابه كما اسلفت يجزئ أن يعمم الشخص جسمه بالماء ناويا رفع الجنابة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه أي خذ هذا الدلو فافرغه على نفسك، هذا مجزئ. من أراد الأثوب والأسن يغسل عضوه غسلا جيدا، والمراد بالعضو معروف، ثم يغسل يديه غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بادئا بالشق الأيمن، ويؤخر غسل الرجلين، ويأخذ ثلاث حفنات فيدلك بها رأسه حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. تلك السنة، والمرأة تتتبع أثر الدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني خذي قطعة قطن فيها مسك تتبعي بها أثر الدم. ولا تلزم المرأة في غسل الجنابة بنقض ضفائرها، لا تلزم المرأة في غسل الجنابة بنقض ضفائرها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بإذن حضرتك كنت عايز أسأل عن ضوابط التبديع، كيف نحكم على معين أنه مبتدع؟ لأن في دلوقتي نبت السوق كلما رأت خطأ من عالم. لا هذه مسألة تحتاج إلى درس موسع. احفظ لسانك، لان يعني على سبيل المثال اقول لك من الاختلافات، بعض علمائنا غفر الله لهم المعاصرين اصلوا للبدعه بانها مبنيه على حديث ضعيف، ما بني من العبادات على حديث ضعيف. فترى كثيرا جدا من أهل العلم يعملون بالحديث ضعيف فضائل الأعمال، فعلى هذا سيتجهون إلى تبديع هذه الطائفة من العلماء، هذه الطائفة من العلماء، يتجهون إلى تبديع هذه الطائفة من العلماء. فتداخلت المصالح المرسلة مع البدعة، تداخلت الاجتهادات، والشاب من هؤلاء الصغار لم يلم بالعلم الشرعي ولا يعرف وجهات العلماء ولا استدلالات العلماء، فالذي لا يوافقه في هواه يعتبره مبتدعا. فهؤلاء علاجهم يتعلموا، علاجهم أن يتعلموا وأن يعني يرفق بهم، إلا العتاة منهم أهل الظلم فيأخذوا على أيديهم ويزجروا. لكن كتقييد عام لابد فيها من الدراسة المتأنية. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كان سؤالي زيادة اللي هي حركة الكف أرض للأولاد يعني، وبدأ يبغوها كل شهر دايرين وقطعة. نعم. الزيادة اللي هي حركة ثلاث أرض لنفسي الأولاد. أيوه وبعدين. وبعدين هم بدأوا يبغوها قطعة قطعة، يعني هي الحاجة عليها زكاة ولا ما لهاش؟ لا، إذا اجتمع معهم بعد البيع مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة من بلوغه النصاب واجتماعه في أيديهم يزكون عليه. حتى لو كان السبب الفلوس اللي أخذوها أرادوا تكية مثلا؟ نعم. حتى لو اشتروا بالفلوس اللي أخذوها أرادوا تكية؟ لو اشتروا بالأموال التي قبضوها شيء آخر قبل حول الحول ليس عليه زكاة. طيب سؤال تنبت. نعم. ما العمل الذي فعله سيدنا سعد بن معاذ حتى يكون في عهد الرحمن؟ نعم نعم نعم. العمل سيدنا سعد بن معاذ حتى يكون في عهد الرحمن. ما العمل الذي عمله سيدنا سعد بن معاذ حتى اهتز له عرش الرحمن؟ أيوه. الله أعلم، لكن أسلم وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، شهد أحدا، شهد الأحزاب، نفع الله به الأنصار وكان سيدهم، ودخل أقوام بسببه في دين الله أفواجا، وقد كان يدعو مع مصعب بن عمير رضي الله عنه أمور كثيرة، نسأل الله القبول. كلام غير واضح بالمرة والله يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك. الأول عايز حضرتك تدعي لزوجتي حامل إن ربنا يرزقها بالولد الصالح. الله يرزقها بالولد الصالح والمسلمات يا رب. الله يكرمك. السؤال بعد إذنك يا مولانا، في بعض أطباء علم النفس على قناة من قنوات التلفزيون طلع مع شيخ من المشايخ من علماء الأزهر، والراجل جزاه الله خير يعني دافع باستمات عن هذا الموضوع، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له إصابة بالمرض نتيجة اقتراف ذنب. دي حاجة. السؤال الثاني إن هو أي مرض؟ أي مرض وأي ذنب؟ هو على حسب كلامه هو إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض. أيوة يعني مرض بماذا والذنب بماذا؟ هو كان كلامه كده مولانا، كان كلامه كده يعني عائم إن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه المرض. طيب السؤال ما السؤال؟ السؤال الثاني يعني عبية السؤال إن هو برضو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة في دعوته للطائف لما حصله في رحلة الطائف إن ده كان برضو بسبب ذنب أصابه أو بسبب ذنب النبي صلى الله عليه وسلم اقترفه. فطبعا الرجل جزاه الله خير يعني رد عليه باستماتة وبينه الأمر. فأنا عايز أعرف حكم الشخص اللي بيقول هذا الكلام، يعني عايز حضرتك توجه كلمة لترد على هذا الكلام. لا أصل لازم أعرف إيه الموضوع. يعني عموما عندنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، والحديث فيه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا سيقول أيضا لما ألقي إبراهيم في النار هل كان بذنب أو ماذا، لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم هل لوط ارتكب ذنبا حتى يخرج؟ قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل كانوا أذنبوا أو كانوا أمنوا بالله العزيز الحميد فقط؟ فلا يلزم أن يكون الابتلاء لذنب، لا يلزم أن يكون الابتلاء بذنب. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد ابتلي أيوب عليه السلام 18 عاما، مرض صلى الله عليه وسلم 18 عاما، هل كان بذنب؟ إن الله قال: إنا وجدناه صابرا. هو حضرتك بعد إذنك، أنا بس كل اللي ما بقاش وقتك، لا فعفوا لا بقى وقتك ووقت المسلمين من أجل واحد صاحب علم نفس. هذا ليس علما، علم النفس الصحيح الذي استقى من كتاب الله وسنة رسول الله بأدلته بس. إنما تشغل نفسك وشغل وقتنا ووقت الأسئلة بكلام واحد صاحب علم نفس لا يستحق أن يذكر، بارك الله فيك. الشخص اللي يستخدم من علم النفس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ أما دراسات الفلسفة والمنطق وعلم النفس اشترض أن يرمى بها في المزابل في الحقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم خير يا شيخ فعلا. أتفضل يا شيخ. أنا عندي كفارات إيمان البحي، ما عنديش قدرة على الطعام، ونبي مثلا نصيم السبت والأحد والاثنين نصيم تطوع، والثلاث نصيم كفارة يمين. هذه الكفارة الأولى، بعدها الكفارة الثانية نصيم الأربحة، الكفارة الثانية نصيم الخميس. لا عفوا، أنا ما أنا فاهم السؤال، وضح ما السؤال. يعني ما عنديش قدرة عن الإطعام وعندي كفارات يمينات. ليست عندك قدرة على الإطعام، وبعد مثلا بنصيم السبت والأحد كفارة ضحي، صمت الأحد كفارة، نصيم الاثنين تطوع، وصيم الاثنين تطوع، وبعد الثلاث بنكمل السبت والأحد. الثلاثة تكمل ما صمت والأحد يومين يعني. ايه هذا تمتد 3 أيام، ويوم الأربعاء بنصيم كفارة ثانية، ويوم الخميس. على العموم على العموم، سؤالك باختصار: هل يلزم التتابع في صوم أيام الكفارة؟ لا يلزم التتابع في صوم أيام الكفارة، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يقل متتابعات، فعليه لا يلزم التتابع في صيام الكفارة، يجوز أن تصوم كفارة اليمين متفرقة إذا لم تجد طعاما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في صحتك يا شيخ. وفيك بارك الله. أرجو من حضرتك اللي انت تدعو لي بالشفاء لأني مريضة. الله يعافيك من كل مكروه وسوء. اللهم اشفينا يا رب، ويشفيك ويشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب. آمين. نسأل الله عز وجل أن ربنا ينفعنا بيك يا رب، وبعلمك ويبارك فيك. وإياك والمسلمين والمسلمات. وندعو نرجو من حضرتك تدعو لأولادنا كده يا رب بصلاح الحال. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. آمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ، ليه سؤالين بعد إذن حضرتك. أتفضل. كان في ستي موجودة على قيد الحياة توفت، وعمي توفى بعديها على طول. أي. وكان لي عم قبل ستي توفى. نعم. مخلف بنات بس. فهل ورث ستي البنات الذين مات أبوهم في حياة جدتهم ولهم أعمام لا شيء لهم، إلا أن الحكومات تقضي لهم بالوصية الواجبة، لكن شرعا لا شيء لهم. تمام. لا شيء لهن. فضل. طيب وعمي اللي هو توفى بعد هذا لهم ميراث، لهم ميراث منها، بس يعني ولاد عمي اللي توفى قبل ستي ده دول ما لهمش حاجة خالص؟ ما لهمش حاجة، إلا ان الحكومة تقضي ان لهم وصية واجبة يأخذون نصيب أبيهم، كلام الحكومة، لكن كدليل ليس دليل. طب هي الوصية الواجبة دي بتبقى حاجة يعني عينية ولا حاجة؟ يأخذون يأخذون نصيب أبيهم كما لو كان حيا ما لم يتجاوز الثلث. تمام. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم وإياك. تفضل. ثانيا إذا اغتسل الإنسان أو توضأ وبعد أن جفت الأعضاء تأكد أن هناك لمعة لم تغسل فما حكم الوضوء أو الغسل؟ هذا السؤال الأول. إذا اغتسل الإنسان أو توضأ وجد شيئا لم يصبه الماء يغسل المكان حتى وإذا جفت الأعضاء؟ لا إذا جفت الأعضاء إذا كان القدر كبير أو صغير. لا بقدر صغير كالدرهم مثلا. درهم يعني عندي كم يعني درهم؟ يعني علامة الجنيه كده حتى علامة الجنيه كده. جنيه فض. أنصح بإعادة الغسل. السؤال الثاني. إذا طلق رجل زوجته. إذا طلق رجل زوجته ثلاث مرات. في مجلس واحد أو متفرقات. في ثلاثة أيام كل يوم طلق ليس بينهن مراجعة. تلك من مسائل الخلاف واختاروا انها تطليقة واحدة. جزاكم الله خيرا. نعم. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا مولانا. تفضل. لو سمحت يا شيخ هل يجوز الزواج من عليه دين من الصعب سداد هذا الدين يا شيخ؟ وبارك الله. الزواج جائز لكن ننصحه بسداد الدين. لكن الزواج جائز. لكن ننصحه بسداد الدين أولا. السلام عليكم. إيه؟ نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إنني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. ممكن تدعي لي أسمع صوتي حدثك؟ نعم. ممكن تدعي لي أسمع صوتي حدثك؟ الله يبارك فيك ويجعلك الله يبارك فيك ويجعلك فليين يا بنتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تشكرك دكتور الله خير. وياك. الشيخ هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلى 6 ركعات قبل المغرب يعني من صلاة المغرب؟ لا يثبت. لا يثبت. بارك الله فيك. أبو القراءة سورة الأعلى في سورة فذاك أولى سورة الأعلى سورة فتح في الشفا وسورة الكافرون وإخلاص. ثابت قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص في صلاة الوتر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك يا شيخ. أجلنا شيخ في تفريق الكرب بالله عليك. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ هل يكون التسبيح باليد اليمنى واليسرى بعد الصلاة؟ وما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ يعني أقصد تكبيرة بعد الركوع أثناء الركوع وبعد الركوع كيفية هذه الصلاة لأني لم أطعنها جيدا. يعني تكبيرة بعد الركوع وقبل الركوع يعني مش مثلا يصلي بتكبيرة الإحرام وبعد يقرأ سورة الفاتحة وسورة وأثناء الركوع يرفع يديه يعني وبعد الركوع يرفع يديه. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ورد حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولفظة بيمينه شاذة في هذا الخبر. والصواب كان يعقد التسبيح والعقد لضبط الأعداد. على ذلك إذا ضبطتها بيمينك أو بشمالك لا بأس. أما رفع اليدين أثناء الصلاة ففي 3 مواطن وثم موطن رابع فيه خلاف. رفع اليدين حذو المنكبين أو بحذاء الأذنين عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع. والموطن المختلف فيه الذي وردت فيه روايتان، رواية تثبت ورواية تنفي، هو عند القيام من التشهد الأوسط. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. حضرتك أنا ممكن أسأل حضرتك على موضوع الطهارة بس. تفضل. الإنسان لو مواد عمل جماع يعني مع زوجته بالليل تأخر بالغسل الصبح، هل هذا مكروه مثلا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. توضأ ونم، والصباح والفجر اغتسل. تمام. السؤال الثاني سيدنا، نعم، الإنسان اللي هو عنده زوجته مثلا مش مكفية وكده، فهو يعني ايه عنده شهوة كده، عايز ربنا يكرم ويهديه يعني ما يقربش اللي هو. تمام. ما المطلوب؟ عايزين يعني رقية او حديث يخليه ان هو يبعد عن الشهوات وكلام. ليه يبعد؟ ليه يعني لماذا يبعد؟ يعني متزوج، بعد الزواج حتى شيخ بيبقى عنده زي ايه، زي ضعف ايمان او حاجة وبيرجع ثاني يتوب، هل لو التوبة دي ممكن تقبل بعد مرة او اثنين؟ انا مش فاهم. تقبل استغفر، وكلما اذنبت استغفر. تمام. كلما اذنبت استغفر وابتعد عن موطن المعصية. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. اسأل الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين والمشاهدات. أذكر أهل الإسلام بأخواتهم الإيمانية، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه أيضا في كتابه الكريم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأذكر أهل الإسلام بأخوتهم وحقوق هذه الأخوة، فشئت أم أبيت أيها المسلم فأنت أخ للمسلمين كلهم. المسلم في مصر أخ للمسلم في النمسا، أخ للمسلم في قطر وفي تركيا وفي العراق وفي ليبيا وفي السعودية وفي المغرب العربي وفي السودان وفي الجزائر وفي الهند، في أي مكان المسلم أخو المسلم. حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراعي حقوق هذه الأخوة الإيمانية، ومن حقوقها أن نحافظ عليها ولا نقتتل ولا نقتل مسلما بغير حق. أذكر أهل الإسلام عربيهم وعجميهم بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأحذر أهل الإسلام عربيهم وعجميهم من قتل النفس المسلمة بغير حق. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال ربنا سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم